بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا ابتدأ المؤلف رحمه الله بكتاب الطهارة وقال: المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه، وقال ولو قال سبعة مياه لكان أفصح. قال: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. هذه القسمة للمياه إنما باعتبار مصدرها، باعتبار مصدرها. فماء السماء المراد المطر، وماء البحر المراد المالح، وماء النهر المراد الحلو، وماء البئر يعني ما نبع ما خرج من الأرض باستخراج الناس، وماء العين ما نبع من العيون، وماء الثلج وماء البرد المراد بعد إذابتهما، بعد ذوبانهما وتحولهما إلى ماء. فهذه سبعة. ولو أن المؤلف رحمه الله اختصر وقال المياه ما نزل من السماء ونبع من الأرض وبقي على أصل خلقته لكان يكفيه، ما نزل من السماء ونبع من الأرض وكان أو بقي على أصل خلقته. ثم قال المؤلف: ثم المياه على أربعة أقسام. المياه على أربعة أقسام. هنا المؤلف قسم المياه باعتبار حكم التطهر بها، باعتبار حكم التطهر بها. قال: طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق، وهو النوع الأول. طاهر في نفسه، مطهر لغيره، غير مكروه استعماله، لأنه لا يوجد سبب للكراهة، وهو الماء المطلق. والماء المطلق هو ما بقي على أصل خلقته كما سبق، يعني ماء البحر يعتبر مطلقا لأن أصله مالح، وماء النهر على خلقته لأنه حلو. فالماء المطلق هو قلنا الذي بقي على أصل خلقته. قال: طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق. والثاني قال: طاهر مطهر مكروه، وهو المشمس. طاهر في نفسه، مطهر لغيره، لكنه مكروه استعماله، وهو الماء المشمس. والمراد هنا بالماء المشمس الماء الذي شمس بالآنية المعدنية المنطبعة وفي البلاد الحارة، وفي البلاد الحارة. ورجح المحققون من الشافعية كالنووي وغيره أن الماء المشمس أنه لا يكره، ورجحوا أنه لا يكره. وقوله هنا المكروه طبعا يلحق بالماء الطاهر المطهر المكروه، وإن رجحنا هنا أن المشمس لا يكره، الماء الساخن، يعني الوضوء بالماء الساخن شديد السخونة والوضوء بالماء البارد شديد البرودة، يكره التطهر بهما لأنهما يمنعان من إكمال الطهارة وإسباغها. فالماء شديد الحرارة يمنع إسباغ الوضوء، وكذلك الماء شديد البرودة يمنع إسباغ الوضوء. لذا جاء في الحديث: أحب الأعمال إلى الله إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. ثم قال: وطاهر غير مطهر، هذا القسم الثالث. طاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. الماء المستعمل، هنا ذكر قسمين من الماء الطاهر غير المطهر. الأول قال الماء المستعمل، والمراد أحبتي إخواني الأفاضل بالماء المستعمل هو الماء المستعمل إما في إزالة حدث، عفوا في رفع حدث، أو في إزالة نجس، ولم يتغير، ولم يتغير الماء المستعمل في إزالة حدث أو رفع، في رفع حدث أو إزالة نجس ولم يتغير. والمراد هنا هو الماء المستعمل في طهارة واجبة، في طهارة واجبة. أما المستحبة فلا تضر، يعني لو توضأ الإنسان وهو متطهر أصلا ماؤه لا يسمى مستعملا، يبقى على طهوريته. لكن لو جد، لو توضأ وضوءا مبتدئا يعني كان محدثا، فهذا الماء يسمى ماء مستعملا. وكذلك الماء الذي تطهر به النجاسة بعد أن تزال، يعني الماء الذي يبقى ولم يتغير، يعني ما أزيلت به النجاسة بعد أن تذهب، يذهب أثرها، يذهب لونها، يذهب ريحها، الماء المتبقي هذا أيضا يسمى ماء مستعملا. فحكمه كما ذكر المؤلف، قال هو طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، بمعنى أنه طاهر في نفسه لكنه لا يستعمل في الطهارة. وذلك لأن يعني الشافعية علماؤنا يقولون لأن هذا الماء سلب أثره في التطهير مع أن طهارته باقية. وذهب بعض الشافعية في قول إلى أن هذا الماء باق على أصل طهوريته فهو طاهر مطهر، وهذا القول هو الذي يعني تنصره الأدلة. الثاني قال المستعمل أولا، الثاني قال والمتغير بما خالطه من الطاهرات، يعني كالتراب، كالطحلب، كما كان عليه مثلا وقع فيه زيت وما شابه. فهذا الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء من الطاهرات فهنا لا بد من التفصيل. التغيير إذا كان يسيرا فهذا لا يؤثر بإجماع العلماء، التغيير إذا كان يسيرا لا يؤثر بإجماع العلماء. أما التأثير الذي يؤثر، التغيير الذي يؤثر بحيث يسلب من الماء اسمه المطلق، فهذا يؤثر على قول يعني جميع العلماء باستثناء الحنفية الذين أجازوا التطهر بمثله، ويعني ليس مرادنا بحث الخلاف بينهم. إذن الماء الذي تغير تغيرا يسيرا لا يؤثر عليه، الذي تغير تغيرا أخرجه من اسم الماء المطلق، هذا الماء هو الذي يمنع في الطهارة ولا يسمى ماء على إطلاقه، وإنما نقول ماء الوردي وماء الزعفراني ومثلا ماء الباقلاء إلى غير ذلك حسب الإضافة التي تضاف إليه. وهنا قال المؤلف رحمه الله، أشار إلى مسألة، قال خالطه. المراد المخالطة هنا الامتزاج، يعني ما مزجه، دخل بين أجزائه. أما التغير أو الطارئ الذي يطرأ عليه ولم يمازجه، كالدهن الذي يطفو على السطح، أو مثلا النفط الذي يطفو على السطح ولا يمتزج بالماء، فهذا لا يعد متغيرا وهو باق على أصل طهوريته، والله أعلم. وأما القسم الرابع وهو الماء النجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. الماء الذي حلت فيه نجاسة إذا تغير فهو بإجماع العلماء نجس، سواء كان قليلا أو كان كثيرا، إذا تغير بالنجاسة فهو نجس بإجماع العلماء. أما إذا كان قليلا، والقليل المراد دون القلتين، والمراد بالقليل دون القلتين، والقلتان بقلال هجر، يعني الجرة العظيمة، وقدرها بعض العلماء بنحو 200 لتر أو 190 لتر تقريبا. إذا كان دون القلتين وحلت فيه نجاسة ولم تغيره، فجمهور الشافعية على أنه يتنجس، على أنه يتنجس. وذهب كثير من الشافعية إلى أنه باق على أصل طهوريته، وهذا الذي رجحه النووي رحمه الله في المجموع، أن الماء إذا لم يتغير فهو باق على أصل خلقته، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. إذن الماء القليل إذا خالطته نجاسة وكان دون القلة ولم يتغير، فجمهور الشافعية على أنه نجس، وذهب بعض الشافعية إلى أنه طاهر مطهر، وهذا هو الصحيح. وهناك قسم آخر من أقسام المياه ذكره علماء الشافعية أو كثير منهم ولم يذكره المؤلف، وهو الماء المطهر الطاهر المطهر الحرام، طاهر مطهر حرام. وإنما أطلق عليه وصف الحرمة لأنه طاهر مطهر في أصله، لكنه مغصوب كالماء المغصوب. الماء لو غصب أو سرق من شخص وتوضأ به السارق وعلم أنه مغصوب، فوضوءه صحيح لكنه آثم لأن الماء مغصوب. وكذلك الماء المسبل للشرب، يعني هناك مثلا بعض الناس يسبل الماء في طريق الناس، يقول ماء للشرب خاصة، فهذا يصح الوضوء به لكن يحرم، لأنه ماء أعد ووقف على الشرب لا على الطهارة. فهذا القسم الخامس يسمى طاهر مطهر، لكن استعماله محرم، والله تعالى أعلم. هذا إخواني ما يتعلق بالمياه. ثم انتقل المؤلف إلى فصل جديد، قال وجلود الميتة. المراد هنا، لأنه يريد أن يتكلم عن الأواني وما يتعلق بها، وغالب أواني الناس في المستقبل إنما هي من الجلود وغيرها، لكن الجلود هي الأكثر. قال رحمه الله، قال وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. قال الجلود، طبعا الجلد يسمى جلدا ويسمى إهابا، لكن الفرق بين الجلد والإهاب أن الإهاب جلد الميتة، يعني إذا أطلقت كلمة إهاب فالمراد به جلد الميتة، فبين الجلد والإهاب عموم وخصوص. قال وجلود الميتة، الميتة هو كل حيوان مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، أو حتى أنه ذكي ذكاة شرعية لكنه لا تحله الذكاة، كالحيوان الذي لا يؤكل لحمه، بل حتى الحيوان الذي يؤكل لحمه وذكاه من لا يحل له الذبح كالمحرم. المحرم لو صاد صيدا وذبحه فصيده يعتبر ميتة، فيأخذ أحكام الميتة. قال جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. هو لما استثنى الكلب والخنزير أكرمكم الله دل على أن جميع الجلود سواء كانت مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم فكلها تطهر بالدباغ. قال إلا جلد الكلب والخنزير لأن نجاستهما عينية، يعني أصل الكلب عينه نجسة والخنزير عينه نجسة، فلا تحله الذكاة ولا يطهره الدباغ. قال وما تولد منهما، إيش يعني تولد منهما؟ لو نزى مثلا خنزير على شاة أو كبش على خنزير وتولد منهما حيوان، هذا متولد منهما، هذا يأخذ حكم الحرام تغليبا للحرام. أو لو نزى ذئب على كلب أو كلب على ذئب وتولد منهما حيوان هذا الحيوان أيضا يأخذ حكم الحرمة. قال وما تولد منهما. أما الدباغ الذي ذكره هنا فالدباغ المراد به استعمال يعني طريقة الدباغ تكون بإزالة العوالق على الجلد والرطوبات والدماء بشيء حريف حاد، يعني شيء حاد كالدباغ أو الشب، احنا نسميه الشب وما شابه. فهذا يدبغ وبعد أن تزال منه هذه الرطوبات وهذه النجاسات كالدم وغيره، فهذا الدباغ يطهر الجلود حتى جلد الميتة إلا كما قال الكلب والخنزير. ثم قال وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. عظم الميتة معلوم، وشعرها ويدخل فيه الصوف والشعر والوبر إلى غير ذلك. قال كلها نجسة إلا الآدمي، والآدمي مستثنى لكرامته. وعند الشافعية عظم الميتة اتفقوا على أن عظم الميتة نجس، وأجاز بعضهم استعمال عظم الميتة في الأشياء اليابسة دون الرطبة. أجاز بعض الشافعية استعمال العظام في الأشياء اليابسة لا في الأشياء الرطبة. قال وشعرها نجس، الشعر فيه خلاف، طبعا أيضا عند الشافعية الشعر فيه خلاف، ورجح كثير منهم أن الشعر يطهر على اعتبار أنه لا روح فيه، وجمهور الشافعية على أنه لا يطهر، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم انتقل المؤلف إلى فصل آخر له تعلق بالفصل الأول وهو باب الآنية. قال ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. الأواني أو الآنية جمع إناء، والأواني جمع الجمع. قال يجوز استعمال جميع الأواني إلا الذهب والفضة. طبعا يحرم استعمالهما استعمال الذهب والفضة للرجال والنساء على سواء. يحرم استعمال أواني الذهب والفضة سواء في الشرب أو في الأكل أو حتى في الزينة، أو حتى في الزينة، يعني هذه التي تعلق للزينة يحرم استعمال الذهب والفضة. قال ويجوز استعمال غيرهما من الأواني وإن كان نفيسا، وإن كان نفيسا يعني حتى الياقوت والزمرد وغيرها، مع أنها نفيسة ربما بعضها أنفس من الذهب والفضة، لكن الحديث نص على الذهب والفضة فالتحريم يقع عليها دون غيرها دون غيرها. ثم ذهب المؤلف إلى فصل آخر وهو السواك. والسواك يطلق على العود الذي يستعمل للسواك، وهو طبعا أنواع متعددة لكن أفضلها عود الأراك الذي يستعمل للسواك. والسواك أيضا يطلق على الفعل، يعني على فعل الاستياك. قال المؤلف رحمه الله قال والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. الزوال المراد منه يعني بعد دخول صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر إنما يدخل وقتها بزوال الشمس، فإذا زالت الشمس قالوا أن السواك يكره للصائم. وذهب بعض الشافعية ورجحه النووي رحمه الله إلى أن السواك يستحب مطلقا للإنسان حتى للصائم، حتى للصائم لا يكره على الصحيح. قال وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا، أي السواك وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم، الأزم السكوت الطويل، السكوت الطويل. فالإنسان لو سكت طويلا تغير فمه، وكذلك الصوم، حتى الصوم كذلك يتغير فمه. قال وغيره، يعني أي سبب يؤثر على تغيير رائحة الفم يدخل بالأزم. ويدخل فيه أيضا أكل الثوم والبصل والكراث وغيرها لأنها تسبب تغير الفم. قال وعند القيام من النوم، إذا استيقظ الإنسان من نومه أول شيء يبدأ به السواك. قال وعند القيام إلى الصلاة، وترك المؤلف بعض المواضع التي يستحب فيها السواك، منها عند الوضوء ومنها عند الدخول إلى البيت. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، إلى فصل آخر. قال فصل وفروض الوضوء ستة أشياء. وفروض الوضوء ستة أشياء. قوله فروض الوضوء عند الشافعية الفرض والواجب بمعنى واحد، لم يفرقوا إلا في الحج، وإلا فالفرض والواجب عندهم بمعنى واحد. وهنا أيضا الفرض والركن بمعنى واحد، يعني لو قال أركان الوضوء أو قال فروض الوضوء فلا فرق في ذلك، لأنهم لا يفرقون بين الركن والواجب ولا بين الفرض والركن. قال النية، يعني أول الفروض الستة النية. والنية المراد بها القصد، القصد الجازم للفعل. قال النية عند غسل الوجه، عند غسل الوجه. لماذا قال عند غسل الوجه ولم يقل عند غسل اليدين؟ لأن الوجه هو أول الأركان، فالنية تجب عند أول الأركان وتستحب عند أول المستحبات. النية تجب مع أول واجب وتستحب مع أول مستحب. فهنا هو لما ذكر الأركان ذكر النية مع الوجه، عند الوجه، لأنه إنما أراد النية التي هي فرض لا النية التي هي سنة وتبدأ مع أول فعل الوضوء من المستحبات. قال النية عند غسل الوجه، هذا أولا. قال وغسل الوجه، غسل الوجه، والوجه حده من منابت الشعر إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يعني طولا من منابت الشعر، ولا اعتبار بالصلع، قد يكون الإنسان أصلعا، لا. أين تكون منابت الشعر؟ من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، يعني حتى هاي الرقبة غير مشمولة، إلى أسفل الذقن. قال وغسل الوجه، هذا ثاني. والثالث قال وغسل اليدين إلى المرفقين، وغسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين. هنا الإلى بمعنى على، و يعني إلى المرفقين يعني مع المرفقين. وكذلك قال ومسح الرأس، عفوا، ومسح بعض الرأس. الواجب عند الشافعية في مسح الرأس ثلاث شعرات، لو مسح ثلاث شعرات فمسحه صحيح طبعا، وهذا من أغرب الأقوال، إذ أن الثلاث شعرات لا تعبر عن إطلاق المسح. لذلك كثير من الشافعية ذهب إلى أن المجزئ بعض الرأس لا ثلاث شعرات، بعض الرأس، لم يحدد المقدار لكن قال بعض الرأس، كما هنا، لأن المؤلف لم يقل ثلاث شعرات، فكأنه رحمه الله ذهب إلى هذا المذهب أن الواجب مسح بعض الرأس ولم يقيده بثلاث شعرات. قال وغسل الرجلين إلى الكعبين، والمراد بإلى هنا يعني مع، غسل الرجلين مع الكعبين. ثم قال الركن السادس والترتيب على ما ذكرناه، الترتيب على ما ذكرناه أي النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس بعض الرأس وغسل القدمين مع الكعبين والترتيب، هذه ستة أركان. ثم ذهب المؤلف رحمه الله إلى بيان سنن الوضوء، إلى بيان سنن الوضوء. قال: وسننه عشرة أشياء، وسننه عشرة أشياء. التسمية، أولا التسمية، والتسمية يكفي بها قول بسم الله، وهذا هو الصحيح. ومنهم من قال الأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصحيح والأكمل أن يقول بسم الله فقط. قال: وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. غسل الكفين له حالتان: عند الاستيقاظ من النوم، وإذا كان أصلا مستيقظا. فإذا كان مستيقظا فيستحب أن يغسل يديه يعني في الوضوء. أما إذا استيقظ من النوم فإن الاستحباب يتأكد، الاستحباب يتأكد، بل يعني قالوا بكراهة أن يدخل يديه في الإناء قبل غسلهما إذا كان مستيقظا من النوم. إذن غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. قال: والمضمضة، والمراد بها إدخال الماء إلى الفم ثم تدويره ثم مجه إلى الخارج. قال: والاستنشاق، يعني إدخال الماء إلى الأنف، إدخال الماء إلى الأنف استنشاقه ثم نثره. قال: ومسح جميع الرأس، وصفة المسح هو أن يبدأ بأول رأسه ثم يذهب إلى قفاه ثم يرجع إلى مقدم رأسه. قال: ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. المراد بمسح الأذنين الظاهر والباطن هو أن يستعمل السبابة مع الإبهام، فيدخل السبابة داخل الأذن وبالإبهام يمسح ظهر الأذن. قال: بماء جديد، يعني لا يكتفي بالماء الذي مسح به الرأس، وإنما يأخذ لأذنيه ماء جديدا، فيدخل إصبعه السبابة داخل الأذن ويحركه هكذا ويمسح ظاهر أذنيه بالإبهام. قال: وتخليل اللحية الكثة. وتخليل اللحية الكثة، المراد هو أن يدخل أصابعه في لحيته الكثة، يعني يأخذ الماء ويدخل يديه في لحيته الكثة. وضابط اللحية الكثة، يعني كيف نميز أن هذه اللحية خفيفة أو كثة، ضابطها أن الوجه، بشرة الوجه إذا كانت ترى من خلال الشعر، يعني إذا كان الشعر لا يغطي بشرة الوجه ويراها الإنسان الناظر إلى الوجه فهذه اللحية خفيفة. أما إذا لم يرى ما تحت الشعر من البشرة فهذه لحية كثة. إذن إذا كانت اللحية كثة فيستحب تخليلها، أما إذا كانت اللحية خفيفة ويظهر أثر أو يظهر لون البشرة تحتها فهذه تأخذ حكم الوجه، فيجب غسلها كما يغسل الوجه، وفيجب غسلها كما يغسل الوجه. قال: وتخليل أصابع اليدين والرجلين. تخليل الأصابع بالنسبة لليدين إنما يكون هكذا بإدخال بعضها في بعض، إما عند الغسلة الأولى أو عند غسل اليدين. وأما تخليل أصابع الرجلين فيكون باستعمال الخنصر، ويبدأ باستعمال الخنصر هذا، ويبدأ بخنصر رجله اليمنى، يعني يبدأ من اليمين إلى اليسار، يبدأ بالخنصر الأصبع الصغير من الرجل اليمنى، ثم الرجل الثاني يبدأ بالإبهام وينتهي بالخنصر، فيبدأ بخنصر اليمنى وينتهي بخنصر اليسرى. هذه السنة في التخليل، ولو خلل بأي طريقة جاز. وتخليل الأصابع كما ذكر البغوي رحمه الله، إذا كان الماء لا يصل إلى بين الأصابع إلا بالتخليل، يعني كانت الأصابع متراصة، إذا كان الماء لا يصل إلا بالتخليل، عند ذاك يكون التخليل واجبا، يكون التخليل واجبا أي يكون فرضا. أما إذا كان الماء يصل فإنما يكون التخليل مستحبا. قال: وتقديم اليمنى على اليسرى، تقديم يعني في الأعضاء التي تكون من عضوين كاليد والرجل، فيقدم اليمنى على اليسرى. أما بقية الأعضاء كالوجه يعني لا يغسل الجهة اليمنى، لا، إنما يغسله مرة واحدة، وكذلك مسح الأذنين يكون مرة واحدة. فتقديم اليسرى على اليمنى إنما المراد به في اليد، في اليدين والرجلين. قال: والطهارة ثلاثا ثلاثا. الطهارة يعني أن يكرر كل شيء غسله ثلاث مرات. المرة هي الركن، ويستحب المرة الثانية تستحب، والثالثة أشد استحبابا، فالاستحباب ثلاثا ثلاثا. وهنا التثليث حتى في الرأس، يعني التثليث في جميع الأعضاء، وكذلك الرأس أيضا يدخل في التثليث. ثم أخيرا قال: الموالات. الموالات، والموالات المراد غسل العضو بعد العضو مباشرة دون ترك فاصل زمني طويل. وضابط الفاصل الزمني الطويل هو أن لا يجف العضو المغسول حتى يغسل العضو الذي بعده. فلو غسل الإنسان وجهه ثم غسل يديه قبل أن يجف الوجه، طبعا في الأوقات المعتدلة ليست الحارة ولا شديدة الحرارة ولا شديدة الرطوبة، وإنما المعتدلة يعني الوقت اليسير. والموالات، الموالات في القول القديم للشافعي أنها ركن، لكن قوله الجديد أنها مستحبة وفيها تفصيل لعله يأتينا إن شاء الله. المؤلف ترك بعض السنن والمستحبات لم يتكلم عنها، منها الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، يعني بكف واحد، وأيضا هناك سنن أخرى لعلنا نقف عليها إن شاء الله، ليس يعني في هذا الشرح، في الشرح الذي سيكون مطولا إن شاء الله. وقتي سينتهي في هذا البرنامج، سنتوقف اليوم عند هذا القدر إن شاء الله، وسيكون درسنا غدا وبعد غد، يعني الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في نفس هذا التوقيت، إلا أن يعني نتفق على تغيير هذا الوقت. الآن سأنهي الدرس إن شاء الله، وسأعود إليكم على الزوم لعله إذا كانت هناك أسئلة أو نتباحث في بعض الأمور إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى عبده ورسوله، وعلى من سار على هديه واتبع أثره إلى يوم الدين، وبارك الله فيكم. ونقف عند هذا. جزاك الله خير. الأسئلة ندخل مرة ثانية دكتور؟ ندخل مرة ثانية إن شاء الله. نعم، جزاك الله.